مسألة الجزم، فالشخص إذا رأى علامة صح في الناس وجزم بأن هذه الليلة ليلة القدر، وننبه على أنه لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هذه الليلة هي ليلة القدر بعينها جزما. وما ورد عن الصحابة والتابعين والحلف على غلبة الظن أنها ليلة ليس المراد به القطع والجزم، لأن الحلف يجوز على غلبة الظن. ومعنى اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر إنما هو بيان لآكد الليالي، ولذلك تجد في كتب الفقهاء رحمهم الله حينما يريدون تعيين ليلة القدر ماذا يقولون؟ وآكدوا هذه الأقوال وأرجحها أنها ليلة 27، لكن لا يقولون ذلك جزما وقطعا، لأن الأمر محتمل والنصوص محتملة. فثبت في السنة ما يدل على أنها ليلة 21، وثبت في السنة ما يدل على أنها 23، وثبت أنها في ليلة 27، وورد أنها ليلة 25، وورد في العموم أنها في الوتر من رمضان، وورد أنها في الوتر الباقي، فشمل ليلة 28 و 26 و 24 و 22، فما بقيت ليلة في العشر الأواخر إلا وهي محتملة. والذي يظهر والعلم عند الله خاصة في هذا الزمان المتأخر أن الكف عن تعيين ليلة القدر وحمل الناس على الاعتناء بالعشر الأواخر أنه أفضل، ولا نقول إنه واجب، ولكن لما رأيناه من تساهل الناس نجد البعض يخطب في الناس ويعلم الناس أنها ليلة 27، فأصبح العوام لا يأتون في المساجد في الليالي الأخر ويهجرون المساجد ويعتنون بليلة 27 وحدها. ومنهم من يخطب في الناس ويؤكد أنها ليلة 21، فتجد العامة عنده يأتون ليلة 21، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يقول تحروها فإنه اعتكف العشرة كاملة. ومن هنا ينبغي الحرص على هذه السنة، وهي أن الناس تحرص على العشر وترجو رحمة الله بما ترجح في الدلائل والأمارات، وإلا قد ينشرح صدر الإنسان رحمة من الله. قد يأتي الإنسان في ليلة 23 فيغفر الله له ذنبه فيصبح بلا ذنب، لأن الله قد يغفر الذنب فضلا منه وكرم، فإذا غفرت ذنوبه وانشرح صدره لا يأتي ويقول للناس والله هذه الليلة ليلة القدر إنها ليلة 23، لأننا لسنا ملزمين بانشراح صدر هذا وهذا. وقد يأتي الشيطان ويلبس للإنسان ويكون عابدا فيبتعد عنه ولا يوسوس له في ليلة من الليالي من أجل أن يصيح للناس ويقول لهم الله هذه الليلة ليلة القدر. بل أعجب من هذا أن بعضهم جاء وقال إن ليلة الثلاثاء إذا وافقت وترا فهي ليلة القدر، ومنهم من يعين بالليالي، قالوا حتى بعضهم ذكر أن ليلة الجمعة، لكن لا يعرف في السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين أن ليلة الثلاثاء هي ليلة القدر. كل هذا سببه الغلو في تعيين ليلة القدر. ينبغي الحرص على السنة وتعليم الناس السنة، أن الله أكرمهم بعام كامل وهم في واختار لهم هذا الشهر شهر رمضان، ثم خفف للعبادة والتقوى والتزود والتماس الخير، ثم خفف الله عنهم فجعل لهم العشر الأواخر من رمضان، وهذا من تيسير الله. فلا ينبغي التوسع والغلو، ونقول ينبغي النصيحة لعامة المسلمين لأن هذا من الدين، وحملهم على الاجتهاد في العشر الأواخر ما أمكن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.